بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث في بيان نواقض الوضوء. شرعنا في ذكر الناقض الأول والناقض الثاني، وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى على ما هو المشهور مذهب الحنابل أنها ثمانية، والأول منها ما خرج من سبيل، وذكرنا أن هذا عام في المعتاد وغير المعتاد. ما خرج من سبيل، المراد بالسبيل هنا الطريق أو المخرج، البول أو الغائط، مراد بالغائط العذرة، إلا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة، وهو المذهب ومذهب كثير من السلف. فكل ما خرج من السبيلين، مخرج البول أو الغائط، سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان طاهرا أو نجسا، سواء كان جافا أو غير ذلك، يعتبر من النواقض. وغير المعتاد هذا محل خلاف بين أهل العلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يوجب منه الوضوء خلافا للأئمة الثلاثة. والناقض الثاني خارج من بقية البدن، فكل ما خرج من بقية البدن يعني سوى مخرج البول والغائط، فإما أن يكون بولا أو غائطا أو غيرهما. فإن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، يعتبر من النواقض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول وغائط. وإن كان غير البول والغائط، حينئذ إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فالطاهر الكثير واليسير لا يكون ناقضا باتفاق، لا يكون ناقضا باتفاق. وأما النجس فهذا إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا، فإن كان يسيرا كذلك لا يكون ناقضا، وهذا محل وفاق. وإن كان كثيرا نجسا هذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم وهو المذهب ومذهب الحنفية أنه إن كان كثيرا نجسا بهذين القيدين يعتبر من النواقض، وما عداهما إن تخلف الأول أو الثاني لا يعتبر من النواقض. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وكذلك بحديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل إنه دم عرق، قال إنه دم عرق، وكل الدماء التي تخرج من الإنسان حينئذ تكون من دماء العروق. وأجبنا عن الحديث بأنه لا يدل على وجوب الوضوء من الخارج النجس. أولا هذا مبني على أن القيء يعتبر نجسا، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه نجس. حينئذ قوله قاء فتوضأ دل على أن سبب الوضوء هو هذا القيء، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحواله أنه يحمل على الندب، وليس فيه أن هذا الوضوء واجب ومترتب على ذاك القيء. أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، وذكرنا الفرق بين الكثير والنجس. الثالث قال زوال العقل، وزوال العقل يعني الناقض الثالث زوال العقل، زوال بمعنى ستر، هو لا يريد الزوال الذي هو الزوال بالكلية لأنه لم يذكر التغطية كما سيأتي. زوال العقل، العقل هذا مصدر عقل يعقل عقلا، عقل يعقل عقلا، فهو عقل يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، وهو غريزي كما قال في المطلع: والعقل غريزة كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء. كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء. هذه كلها أمور مستنبطة، ليس فيها وحي دليل، هو أمر غيبي، لكن اجتهد بعض أهل العلم فذكروا أن العقل نور، كما هو الشأن في الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كذلك شأن العقل، وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ. واختلفوا في محل العقل، هل محله الرأس أو محله يعني الدماغ أو محله القلب. أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أن محله القلب، وهذا ظاهر النصوص الوحيين، وقيل الدماغ وقيل في القلب وله اتصال بالدماغ، وهذا رجحه في مختصر التحرير. ويقوى ويضعف يعني يكون قويا فيدرك الخفايا، ويضعف فلا يدرك الأمور الظاهرة، لا يدرك الأمور الظاهرة. زوال العقل، هذا العقل الذي هو غريزي ونور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء قد يزول، وزواله نوعان: إما زواله بالكلية من أصله وذلك كالجنون ونحوه بذهابه كله بجنون أو برسام كما قالوا، أو أنه يبقى ولكن يغطى، وتغطيته حينئذ تكون بإغماء أو سكر أو دواء أو نوم أو غيرها، حينئذ إما أن يزول بالكلية وإما أن يزول لكن لا بالكلية، وإنما يغطى هو باق ولكنه يسر بالنوم مثلا، حينئذ عقله معه ولكنه لا يدرك زوال العقل قال المصنف هنا أنه ناقض من نواقض الوضوء. فإن كان الزوال بنحو جنون وبرسام أو إغماء أو سكر فحكى أهل العلم الإجماع على أنه من نواقض الوضوء. إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإن الوضوء ينتقض إجماعا. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء، وحكى النووي كذلك الإجماع على ذلك. فإن كان بنوم وهو مغاير لما سبق فهذا محل نزاع كما سيأتي. إذن كما قال ابن قدامة رحمه الله: زوال العقل على ضربين، بنوم أو غيره، بنوم وغيره. وأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزينة للعقل فينتقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا، لا يفرق بين جنون يسير وجنون كثير، ولا سكر قليل ولا سكر كثير، ولا إغماء قليل ولا إغماء كثير، بل الحكم واحد لأنه حدث. وإذا كان حدثا قالوا أو مظنة الحدث، فإذا كان كذلك حينئذ غلب جانب المظنة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، على المغمى عليه. لماذا؟ لأنه جاءت الأحاديث كما سيأتي أن على النائم الوضوء ولكن من بول وغائط ونوم. فإذا كان النائم معه عقله ولكنه غطي وستر فحينئذ وأوجب عليه الوضوء، فحينئذ من باب أولى أنه يجب على من زال عقله بالكلية. فترتيب النقض على النوم تنبيه على أنه يجب مما هو آكد منه. ولذلك قال ابن قدامة: ولأن هؤلاء وحسهم، لأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم. النائم لو نبه انتبه فمعه عقله ولكنه ستر، والمجنون والمغمى عليه في الأصل أنه لو نبه لا ينتبه. إذن حسهم أبعد من حس النائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه. ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه، ولا شك أن الجنون ونحوه آكد من النوم. قال هنا: زوال العقل. قال الشارح: أي تغطيته، أي تغطيته. ففسر الزوال بالتغطية. حينئذ التغطية قد تكون مع زوال العقل بالكلية كالجنون، وقد لا تكون وإنما هو ساتر. وصوبه في الحاشية قال: صوابه أو تغطية، أو تغطية، كما هو عبارة المنتهى والإقناع. وسبب في ذلك أنهم يذكرون زوال العقل ومعه تغطية، فيقال الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته. والمصنفون صاحب الزاد حذف الجملة الثانية أو تغطيته، حينئذ لابد من إدخالها في قوله زوال العقل، لأن النوم لم يزل عقله وإنما عقله معه وإنما ستر. حينئذ لابد من ماذا؟ إدخال النوم ونحوه في قوله زوال العقل. فإن صحت هذه النسخة، نسخة الروض، قوله أي تغطيته، حينئذ يقال بأن قوله زوال هذا عهد، يكون من باب التوسعة والمجاز. حينئذ زوال العقل أي ستر العقل، وستره قد يكون مع زواله بالكلية من أصله وقد يكون مع وجوده، فلا إشكال حينئذ. فيجاب بأنه أراد بالزوال الغلبة على العقل، ولم يقل ارتفاعه ليعم ما ذكر وإن كان فيه تجوز. وخرج بزوال العقل النعاس، النعاس هذا كما سيأتي أنه لا يفقد معه العقل بل معه الحاسة، يعني يدرك بحاسة سمعه، وقد لا يسقط بصره فيدرك ببصره كذلك، وحينئذ حواسه معه بخلاف النائب. وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها، فلا نقض بها. ومن علامات النعاس التي يميز بها عن النوم أنه يسمع كلام الحاضرين، قالوا إن سمع كلام الحاضرين وفهمه فليس بنائم، فليس بنائم، وإن سمعه ولم يفهمه فهذا في أول النوم أو ما يسمى بالنعاس. النوم قالوا في حده غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، تمنع المعرفة بالأشياء. غشية ثقيلة تقع على القلب لأنه محل الإدراك، تمنع من إدراك الأشياء. فحينئذ في النوم زوال للحواس، يعني لا يدرك معه أبدا بأي حاسة من الحواس. إذن هو بخلاف النعاس، النعاس يبقى معه حواسه أو بعض حواسه، وأما النوم فلا. ولذلك قال في الحاشية: والنوم فترة طبيعية تحدث للإنسان تمنع الحواس من العمل. وهذا التعريف يكاد يطبقون عليه فقهاء قبل خلافهم في مسألة النوم هل هو ناقض أو لا. النوم غشية ثقيلة لا يدرك المرء أو النائم بحواسه شيئا ألبتة، والنعاس يكون معه حواس. حينئذ يرد السؤال: هل يسمى النعاس، هذه مسألة قبل الولوج، هل يسمى النعاس نوما أو لا؟ حينئذ إن سمي نوما فحينئذ لابد في التفصيل في مسألة النوم، فيعم ما تسقط معه الحواس وما لا تسقط. ولكن المشهور أن النعاس مغاير للنوم، فالنعاس مغاير للنوم لأن العقل لم يسر بالكلية، ولأن بعض حواسه معه بخلاف النوم. إذن زوال العقل قلنا هذا على ضربين: نوم وغيره. ولو قال زوال العقل أو تغطيته لكان أولى، عبارة المنتهى وشرحه: زوال عقل كحدوث جنون أو برسام كثيرا كان أو قليلا إجماعا، هذا لا خلاف فيه في اليسير والكثير. أو تغطيته أي العقل بسكر أو إغماء أو دواء حتى بنوم، فالنوم حينئذ يعتبر مزيلا للعقل لكن لا بأصله، وإنما هو ساتر عليه. قال النووي رحمه الله تعالى في حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم. قال: ثبت هذا الحديث بأسانيد صحيحة، وما ذكر من الجنون وغيره أبلغ من النوم الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر. والمظنة للحدث أقيمت مقامه، لأن ما أنيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه، فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها التي هي محل للسبب. السبب قد يرتب عليه شيء ضمنا، فحينئذ قد يكون متضمنا للحدث وقد لا يكون. فإذا كان النوم مظنة لخروج الريح، وسبق أن خروج الريح هذا متفق عليه بأنه إذا خرج خاصة من الدبر مجمع عليه، حينئذ النوم مظنة لخروج الريح. حينئذ إذا وجد النوم قد يوجد خروج الريح وقد لا يوجد، ويعلق الحكم على السبب وهو النوم سواء وجد الحدث أو عدم، تغليبا لجانب المظنة. وهذا المراد بقوله: فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها. قطعية كانت أو ظنية، فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار. وهذا كلام رصين. زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغانم، يعني لو أراد النائم مستغرق في نومه، وقد ذكرنا أن زوال العقل يشمل النوم، لو استغرق في نومه نام من العشاء إلى الفجر، قلنا هو مظنة لخروج الحدث وليس بحدث في نفسه. حينئذ لو تلجم بحيث يعلم أنه خرج منه أو شيء، أو أسهر أجلس عنده من يتنبه له، هل يكون ناقضا أو لا؟ قال: نعم، إلحاقا بالغالب، لأن الحس يذهب معه، ولعموم حديث العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. وحديث العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والسهي اسم لحلقة الدبر، والنوم مظنة للحدث فأقيم مقامه. إذن النوم هو مظنة لخروج الحدث. قال إلا يسير نوم، هذا يدل على أن النوم قد دخل في قوله زوال العقل، فزوال العقل يشمل النوم وغيره، وغير النوم متفق عليه. بقي الخلاف في النوم، هل النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء أو لا؟ سبب الخلاف، خلاف العلماء في النوم هل هو ناقض أو لا، اختلافهم في مسألة سابقة، وهي هل النوم حدث في نفسه أو مظنة حدث أو ليس بحدث أصلا، على ثلاثة أقوال. منهم من جعل النوم حدثا في نفسه كالبول والغائط، قال وجود النوم كوجود الغائط والبول، فحينئذ هل يفرق في البول بين قليله وكثيره؟ لا يفرق. وكذلك النوم، لماذا؟ لأن النوم حدث في نفسه كالبول، كما أنه لا يفرق بين البول يسيره وكثيره والغائط بين يسيره وكثيره، كذلك النوم. واستدلوا بحديث صفوان بن عسان، ولكن من بول وغائط ونوم، قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الغائط النوم مع البول والغائط، فدل على أن حكمه حكمهما، على أن حكم النوم حكم البول والغائط. وهذا يرد بماذا؟ يرد بأن ذكر النوم هنا وأخذ الحكم مترتب على دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند جماهير الأصوليين. حينئذ إذا قيل بأنه حدث في نفسه، عليه يترتب على هذا يجب الوضوء من قليل النوم وكثيره. وإذا قيل بأنه، القول الثاني، أنه ليس حدثا في نفسه وليس مظنة للحدث، فحينئذ لا يجب النوم، لا يجب الوضوء لا في قليله ولا في كثيره. وهؤلاء استأنسوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون حتى تخفق رؤوسهم، يعني هم جالسون وتخفق يعني تسقط، قال ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني. وأصله في مسلم نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا، ناموا ثم صلوا إذا لم يتوضؤوا، فلو كان الحدث ولو كان النوم حدثا لتوضأوا ثم صلوا، لأنه حدث في نفسه. وفي رواية يوقظون للصلاة، وفي رواية وإني لأسمع لهم غطيطا، وفي رواية ضعون جنوبهم، وفي رواية عن ابن عباس وهي في الصحيح حتى رقد الناس واستيقظوا. هذه الأحاديث أخذ منها بعض أهل العلم أن النوم ليس ناقضا مطلقا، لا يسيره ولا كثيره. والقول الثالث أنه سبب في حصول الحدث ومظنة لحصوله، إذن هو ليس حدثا في نفسه، ولا نقول بأنه لا يترتب عليه الحكم، بل جعله الشرع مظنة لحصول الحدث، ليس حدثا في نفسه لكنه متضمن للحدث. وجمعوا بين حديث أنس مع حديث العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوكاء الذي هو الخيط الذي يربط به القربة، شبه العينان اليقظة بالوكاء، كأن الدبر إذا كانت العينان مستيقظة كأنه ربط، ينتبه هل خرج منه ريح أو لا. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني استرخت المفاصل، حينئذ قد لا يشعر بخروج شيء منه. فجمعوا بين الحديثين فقالوا النوم ليس حدثا في نفسه بل هو مظنة للحدث. إذن هذه ثلاثة أقوال ينبني عليها الخلاف، والأقوال الثمانية التي يذكرها أهل العلم في الخلاف في النوم ترجع إلى ثلاثة أقوال: ناقض مطلقا، ليس بناقض مطلقا، فيه تفصيل، ثم يختلفون في التفصيل. من قال ناقضا مطلقا جعله حدثا في نفسه كالبول والغائط، من قال بأنه ليس ناقضا مطلقا بنى على أن حديث أنس وغيره تعتبر هي العمدة وأبطل دلالة حديث صفوان وغيره، فحينئذ جعل النوم كالنعاس، بأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، فليس حدثا ولا مظنة للحدث. ومن فرق بين اليسير والكثير واختلفوا في الصفات والهيئات التي يكون عليها التفريق في اليسير والكثير، هؤلاء جعلوا النوم مظنة للحدث، وهو خروج الريح، وهو خروج الريح. وحينئذ لتعارض الأثار الواردة، لأن حديث صفوان واضح أن النوم مطلق فيه، ولكن من بول وغائط ونوم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يحمل على إطلاقه، فيقال النوم قليلا كان أو كثيرا يعتبر من النواق. وحديث أنس ومثله في الصحيحين ومثل حديث ابن عباس أغفيت غفاءته، هذه تدل على أن النوم قد يكون معفوا عنه وليس بناقض. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، فقام فصلى ولم يتوضأ. وإذا كان حدثا في حق غيره لا شك أنه حدث في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو وأمته سواء. لتعارض هذه الأثار في ظاهرها، هل النوم يعتبر ناقضا أو ليس بناقض، اختلف العلماء على الثلاثة الأقوال السابقة على طريقتين مختلفتين، لأن الآثار أو الأدلة التي ظاهرها التعارض إما أن يسلك فيها مسلك الترجيح، وإما أن يسلك فيها مسلك الجمع بين الأدلة، لا ثالث لهما، ترجيح. ومنها يدخل فيها القول بالنسخ، فالترجيح بأن يقدم أحاديث أو الآثار الدالة على وجوب الوضوء من النوم مطلقا، حينئذ يجب وتسقط تلك الأدلة التي تدل على ماذا؟ على عدم الوضوء من النوم. وإما أن تقدم الأحاديث الدالة على ماذا؟ على كونه ناقضا مطلقا، فتسقط تلك الأحاديث التي تقابلها. إذن إما أن يرجح ترجيحا مطلقا بأن النوم ناقض مطلقا إعمالا لحديث صفوان ونحوه، فحينئذ يهمل بقية الآثار. وإما أن يقدم حديث أنس ونحوه كابن عباس وغيره على حديث صفوان، فيجعل النوم ليس ناقضا مطلقا، وإما أن يجمع بينهما. والجمع هو مسلك كثير من أهل التحقيق من أهل العلم، فيجمعون بين الآثار تطبيقا لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، لأن الترجيح معناه تقديم أحد النصين على الآخر، حينئذ ماذا يكون في النص الآخر؟ الإهمال، الإسقاط، كأنه لم يوجد، وهو خبر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به بعض الصحابة ونحوه، حينئذ يكون فيه إهمال للوجه الآخر أو الدليل الآخر. والجمع يكون فيه إعمال الدليلين، فيعمل الدليل الدال على أنه ناقض، ويعمل الدليل الدال على أنه ليس بناقض. حينئذ كيف يكون الجمع؟ اختلف أهل العلم في الجمع بينه. جمهور أهل العلم حملوا الأحاديث الدالة على أن النوم ناقض مطلقا، حملوه على الكثير. والأدلة الدالة على أنه ليس بناقض كحديث أنس بن عباس وغيرهما حملوه على اليسير، وهذا منسوب لأكثر أهل العلم الجمهور. ثم يختلفون في تحديد اليسير، هل هو مخصوص بهيئة معينة أو بحالة معينة؟ منهم من يخصه بالراكع والساجد، منهم بالمضطجع، منهم ومنهم، فيختلفون في الصفات والهيئات التي يكون عليها النوم اليسير. ولذلك عند أبي حنيفة إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه. إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، يعني استثنى فقط حالة الاضطجاع والاستلقاء، فحينئذ أوجب أبو حنيفة رحمه الله الوضوء على من نام مضطجعا مستلقيا، وما عداه مما هو يسير لا يجب عليه النوم لأنه يسير. لماذا؟ قال لقول أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد وضوء حتى يضطجع. فإذا اضطجع توضأ، رواه البيهقي وجوده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، لكنه منسوب لأبي هريرة وليس مرفوعا، ليس مرفوعا. وحينئذ إذا وقع النزاع في مدلولات الألفاظ الشرعية النص الوحيين ووردت آثار مختلفة، حينئذ لا يعول عليها، وإنما يرجع إلى النصوص الأصلية. واستدلوا كذلك بحديث في السنن: ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله فيخرج الحدث الذي هو مظنة النوم، النوم مظنة لخروج الحدث وهو الريح، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود فإن الأعضاء متماسكة، لكن السجود كيف يتصور أن الأعضاء متماسكة؟ فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. وقال أبو داود عن هذا الحديث إنه حديث منكر. وعند مالك: كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بكل حال. ينقض بكل حال كثير إعمالا لحديث صفوان، ولا ينقض اليسير إعمالا لحديث أنس الذي فيه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الآخر إلى آخر الحديث. وعند الشافعية أن النائم الممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه، استثنوا حال واحد الجالس الذي تمكن من الجلوس في الأرض، قالوا هذا لا يمكن يخرج منه ريح. لماذا؟ لأن النوم في هذه الحالة يعتبر يسيرا، وخروج الريح بعيد. هنا الممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه، وغيره ينتقض سواء كان في الصلاة أو لا، وسواء طال نومه أو لا. حينئذ نقول هذه أقوال ومردها إلى التفهم والنظر في الشرع، فمنهم من استثنى الجالس ومنهم من استثنى إلى آخره. وأما المذهب إلا يسير نوم من قاعد وقائم، استثنوا اليسير، فالكثير حينئذ كله يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إلا يسيرا. وحينئذ نحتاج إلى ضبط، إذا قيل يسير وكثير كما سبق فيه أو كثيرا فاحشا، لابد من ضابط لليسير والكثير لأنه لم يرد عن الشرح. فإذا قيل النوم الكثير نحمل حديث صفوان على النوم الكثير وحديث أنس على النوم اليسير، إذا ما ضابط اليسير والكثير؟ قالوا لابد من الرجوع إلى العرف. هذا هو الصحيح، أن ما كان فيه أمر لم ينضبط من جهة الشرع حينئذ يرجع إلى العرف. فمقدار النوم اليسير ما عد يسيرا في العرف على الصحيح، لأنه لا حد له في الشرع. وقيل هو ما لا يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه، يعني إذا كان جالسا فنام فلم يسقط قالوا هذا يسير، إذا كان قائما فلم يسقط قالوا هذا يسير، إذا كان راكعا وأخذ غفوة ولم يسقط قالوا هذا يسير. إذن على القول الآخر أنه إذا لم يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه يعتبر يسير، فإن تغير حينئذ يكون باق على طهارته. وقيل قدر صلاة ركعتين، وقال الموفق قدامى رحمه الله: لا حد لليسير، فمتى وجد ما يدل على الكثير مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض، يعني شك في نومه هل هو كثير أو يسير لم ينتقض، لأن اليقين هو اليسير والكثير مشكوك فيه، وحينئذ لا تزول الطهارة إلا بيقين، فلا يلتفت إلى الشك. لماذا؟ لتيقنه الطهارة وشكه فيه في نقضها، لأن اليسير لا ينافي الطهارة فهو متطهر، وإنما الشك فيه هل بلغ الكثرة أو لا، وهذا مشكوك فيه، إذن شك فيه في الناقض، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. قال: وإن رأى في نومه رؤيا فهو كثير وعنه لا وهي أظهر، كما قال في الفروع. وقال غير واحد: الصواب ما صرح به أهل التحقيق أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وهذا فيه كما سيأتي قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. إلا يسير نوم، عرفنا استثناء اليسير، ما الدليل على استثناء اليسير؟ قالوا حديث أنس، لأن الصحابة كانوا ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم، فهم جالسون قطعا من هذا النص، تخفق رؤوسهم، فدل على ماذا؟ على أنهم جالسون، وإذا كانوا جالسين حينئذ لم يكن النوم كثيرا، لأن الجالس لم يسقط وهو ماسك نفسه، لأنه لو كان ماسكا نفسه دل على أنه لا زال معه الإدراك، وإذا كان كذلك حينئذ يعد النوم يسيرا. إلا يسير نوم من قاعد لحديث أنس حتى تخفق رؤوسهم، فهو في اليسير متيقن، هذا يقين أن نحمله على اليسير، وفي الكثير محتمل، في الكثير محتمل. ودلت الأحاديث على النقض مطلقا، فنحملها على الكثير للعموم. ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث، والكثير مظنة لذلك الحدث، واليسير ليس مظنة لذلك الحدث. وحينئذ نفرق بين النومين، لحديث صفوان النوم كثير، وحديث أنس اليسير متيقن مع وجود الناقض ولم يتوضأ، فدل على أنه مفارق لما دل عليه حديث صفوان. واضح هذا؟ أو قائم، إذن عرفنا استثناء القاعد لماذا؟ لحديث أنس. أو قائم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بات عند خالته ميمونة، قال فقمت إلى جنبه الأيسر، جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوضئ يريد الصلاة، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، متفق عليه. فدل على ماذا؟ على أنه قد أخذ غفوة وهو قائم يصلي، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخروج من الصلاة، لأنه لو انتقض وضوءه بطل صلاته، حينئذ لزمه الخروج. ولما أقره على بقائه دل على أن الوضوء والصلاة صحيحان. والإغفاء النوم أو النعاس، الإغفاء النوم أو النعاس. ثم قالوا مظنة خروج الحدث من القائم أبعد منها من الجالس، فهو أولى بالحكم، لأن انطباق الأليتين على المخرج في القيام أشد منها في الجلوس، فهو أبعد عن خروج الحدث. إذن بالنص والتعليل، بالنص والتعليل. الفرق بين هنا قال فإن الفرق بين النوم والنعاس أن النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها، والنعاس لا يغلب على العقل، وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط. إذن هذا ما يتعلق بالمذاهب الأربعة. أبو حنيفة رحمه الله أوجب الوضوء على المضطجع فقط، ومالك عنده رحمه الله فرق بين الكثير ناقض مطلقا على كل حال في الصلاة وغيرها، والقليل ليس بناقض مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غيرها، والشافعية استثنوا الممكن مقعدته من الجلوس يعني الجالس فقط، والحنابلة استثنوا القاعد والقائم. حينئذ نقول الخلاف طويل عريض، والأصح أن يقال بأن تفصيل أن النائم له حالان، إما أن يكون قد فقد إدراك أو الإدراك مطلقا يعني لا يدرك بحواسه مطلقا، فحينئذ يقال بأن نومه يعتبر ناقضا لطهارته، وإن كان معه بعض الإدراك بحيث لو خرج منه شيء شعر به حينئذ لا ينتقض وضوءه. وهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك يعني لا يشعر بشيء، لأن النوم ليس حدثا في نفسه بل هو مظنة للحدث. حينئذ إذا أدرك أن شيئا قد خرج منه حينئذ لا نقول بأن النوم يعتبر ناقضا، فمن أدرك خروج ريح منه حينئذ صار الخروج هو الناقض وليس بالنوم. لكن يبقى السؤال، هل هذا يسمى نائما أو لا؟ إذا قيل بأن النوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع من الحواس، حينئذ يقال فرق بين النعاس والنوم، ولذلك المحل هنا لو حرر هل النعاس يسمى نوما أو لا. فإن خرج عن حد النوم لا يسمى نوما، حينئذ الأولى أن يقال بأن النوم مطلقا ناقض من نواقض الوضوء، لأن المحل محل الاستثناء هو النعاس فقط الذي يكون معه إدراك وحس، فإذا كان معه الإدراك والحس سواء سمي نائما أو ناعسا فوضوءه غير منتقض. فمحل الخلاف حينئذ إذا قيل بأن النعاس لا يسمى نوما، الخلاف يكون لفظيا، لأن من أوجب الوضوء على من نام نوما مستغرقا لفقده الإدراك إدراك الحواس، حينئذ هذا لا يختلف مع ذاك الذي قال بأن ثم فرقا بين النعاس والنوم. واضح هذا؟ حينئذ نقول الصواب التفريق، إذا جعل أن النعاس داخلا في مسمى النوم، إذا كان النعاس يسمى نوما نقول الصواب التفريق، فالنوم الناقض هو المستغرق الذي يفقد فيه حواسه، والنوم الذي لا يفقد فيه الحواس ليس بناقض. وإن قلنا بأن ثم فرقا في لسان العرب والنعاس لا يسمى نوما، قلنا الصواب أن النوم مطلقا يعتبر من النواقض ولا تفصيل، فتحمل أحاديث أنس وابن عباس على النعاس، والأحاديث حديث صفوان ونحوها تحمل على ماذا؟ على النوم مطلقا. وبهذا نقول الصواب هو ما ذكرناه من أن النوم إذا أن النعاس إذا لم يسمى نوما فحينئذ نقول النوم مطلقا يعتبر من النواقض يسيره وكثيره. وإن سمي النعاس نوما حينئذ لابد من التفصيل لإخراج النعاس ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، إلا هذا المعيار العموم. إذن قوله زوال العقل يشمل كثير النوم، دخل فيه النوم الكثير دخل في زوال العقل، فهو ناقض مطلقا. إلا يسير، هل كل يسير مستثنى مما سبق؟ الجواب لا، وإنما يسير من قاعد وقائم. إذن يسير من ساجد وراكع داخل في قوله زوال العقل، فزوال العقل يشمل النوم وغيره، والنوم الكثير كله داخل بلا تفصيل، والنوم اليسير بعضه مستثنى وبعضه غير مستثنى. يستثنى ماذا؟ القاعد والقائم على المذهب، ما عداه كالراكع والساجد والمحتبي والمتكي هذا داخل فيما سبق ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. لماذا؟ لعموم قوله ولكن من بول وغائط ونوم، فالنوم الأصل فيه أنه ناقض ولا يستثنى منه إلا بدليل شرعي، فصح الاستثناء للقاعد بحديث أنس وللقائم بحديث ابن عباس وللعلة الصحيحة عندهم، وما عداه فهو داخل في حديث صفوان لأن الأصل فيه أنه ناقض. لذلك قال غير محتب أو متكئ أو مستند، فينقض مطلقا على الصحيح من المذهب عند الحنابلة. وعنه رواية أخرى لا ينقض، احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته أو يديه وتوكى على الشيء اعتمد عليه ومثله المستند، لو توكى أو اتكى أو اعتمد على ظهره قالوا هذا ليس فيه حبس للمخرج، لأن المظنة هو مظنة خروج الريح، حينئذ كل ما لا يكون قابضا للمحل ولم يرد فيه دليل فهو ناقض. لذا قال غير محتب أو متكئ أو مستند وعلم من كلامه السابق زوال العقل أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسير، هذا محل إجماع لزوال العقل، إما كلية من أصله وإما ستره بالكلية بحيث لا يكون مدركا لو خرج منه شيء أو لا. وينقض أيضا النوم من مضطجع خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، هذا على المذهب، كل الكلام هذا على المذهب. وراكع وساجد مطلقا وهو المذهب، وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينتقض يسيره، يعني لا ينقض يسيره، عليه جمهور الأصحاب. وعنه لا ينقض نوم القائم والراكع وينقض نوم الساجد. روايات عديدة عن الإمام أحمد رحمه الله في الاستثناءات، لكن الصواب أن مردها إلى تفصيل العام، فما كان من كان مدركا بحواسه لما سيخرج منه حينئذ سواء سمي نوما أو نعاسا فلا يكون ناقضا، ومن لا يدرك حينئذ يعتبر ناقضا سواء سمي نوما أو نعاسا. قال والكثير من قائم وقاعد، لأنه قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم، طيب كثير النوم من قاعد القائم، قال هذا يعتبر ناقضا لحديث العين وكاء السهي، سهي حلقة الدبر، فمن نام فليتوضأ، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. من نام هذا فعل في سياق الشرط، فدل على أن أقل النوم في الأصل أنه يكون ناقضا، فمن نام فليتوضأ، كل من وقع منه النوم قليلا كان أو كثيرا فليتوضأ، حينئذ نحتاج إلى الإخراج، لأن هذه صيغة عموم. والوكاء العين وكاء السهي، الوكاء بكسر الواو الخيط تربط به القربة والخريطة ونحوهما، والسهي بفتح السين وكسر الهاء والعينان كناية عن اليقظة، كناية عن اليقظة، لأن النائم لا عين له تبصر أي اليقظة وكاء الدبر حافظ ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه ويمسك ما في بطنه ما لم تنم عيناه، ومتى نام زالت قوته الماسكة. وظاهر حاله أن تنتقض طهارته لانحلال الوكاء بالنوم. إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بالوكاء. هذا ما يتعلق بالناقض الثالث، وهو زوال العقل، وهو ضربان نوم وغيره. غير النوم محل وفاق كالجنون والبرسام والإغماء والسكر ونحو ذلك، هذا لا فرق بين قليله وكثيره. وأما النوم فهذا محل خلاف بين أهل العلم لتعارض الأدلة في ظاهرها، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع، وهو أولى لأنه إعمال للدليلين. وأولى ما يجمع بين الآثار أن يقال بأن النوم إن كان النعاس لا يسمى نوما، فالنوم كله ناقض لا فرق بين يسيره وكثيره. وحديث أنس وحديث ابن عباس يحمل على النعاس لأنه ليس بنوم، وإن كان يسمى نوما حينئذ لابد من التفصيل، فمن كان معه إدراكه وحسه ويشعر إذا خرج منه شيء حينئذ لا يكون ناقضا، وإلا فهو ناقض. قال: ومس ذكر متصل أو قبول، هذا هو الناقض الرابع، مس الذكر. مس الذكر، مس هكذا قال، وهو مصدر مس الشيء إذا لمسه بيده، أي أجرى يده عليه، أي أجرى يده عليه. وقوله مس ذكر، المماسة تكون من غير حائل، تكون من غير حائل، وهو الصحيح وهو المذهب مطلقا، بمعنى أنه احترز عن مس الذكر بحائل، كأن يكون مسه من وراء الثوب مثلا أو السروال، نقول هذا لا يعتبر ناقضا قولا واحدا. لماذا؟ لأن الحديث جاء قال من مس ذكره، حينئذ لابد من فهم المس بلسان العرب، والمس في لسان العرب إنما يعنى به المماسة بدون حائل. قال ابن حزم رحمه الله: الماس على الثوب ليس ماسا، الماس على الثوب الذي يمس الثوب ليس ماسا في أصله، وإنما هو لمس الثوب ولم يلمس الذكر. فمن وضع يده على ثوبه وتحت ثوبه ذكره قال لا يقال بأنه مس الذكر، وإنما مس الثوب الذي على الذكر. إذا مس يشترط فيه المماسة أن تكون من غير حائل. مس ذكر يعني ذكر نفسه، قالوا وذكر غيره مثله، وإن كان النص في ماذا؟ في مس الذكر نفسه، من مس ذكره أضافه، هم قاسوا غيره عليه. وهنا المسألة يتكلمون في مسائل عديدة لا ينظرون إلى الحل والحرمة، وإنما مقصودهم النقض ثم ما هو حلال وحرام، ليس بحثه هنا، لأنه يقال مس ذكر غير، طب هو حرام كذلك، هو معصية، حينئذ لا يبحث فيه من هذه الجهة، وإنما البحث من جهة كونه ناقضا أو لا. إذا مس ذكر مراد به ذكر نفسه، وذكر غيره وهو الصحيح وهو المذهب، يعني الصحيح في المذهب كما قال مرداوي. وحكي رواية عن الإمام أحمد باختصاص النقض بمس ذكر نفسه، وهو قول داود الظاهري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه وقال من مس ذكره، ولم يتعرض لمس ذكر غيره. قال الشارح: ولا فرق بين ذكره وذكر غيره خلافا لداود الظاهري، قال لأن النص إنما ورد في ذكره. وجوابه أنه إذا نقض الوضوء مس ذكره مع كون الحاجة تدعو إلى مسه وهو جائز، فلأن ينقض بمس ذكر غيره مع كونه معصية أولى. هذا قياس، هذا من باب القياس، يقول إذا مس ذكره انتقض وضوءه مع كونه جائزا، فمن باب أولى وأحرى أنه لو مس ذكر غيره مع كونه محرما وهو معصية، أيهما أولى بالتحريم؟ هذا بالعقل، أيهما أولى بالتحريم؟ بالنظر نقول أولى بالتحريم، والنقض هو مس ذكر غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى ذكره وقال من مس ذكره. فإن كان الحكم معللا صح القياس، وإن كان الحكم تعبدا غير معقول المعنى حينئذ لا يصح القياس، ولا صح أن الحكم هنا غير معلل، لأنه قال من مس ذكره علق الحكم بماذا؟ بالمس. ولم يدل دليل على أن المراد هنا من العلة أنها مظنة للشهوة والانتشار وخروج المني أو المذي. إن دل دليل اعتبرنا هذا علة، وإلا فلا. فحينئذ نقول هل الحكم هنا معلل أو لا؟ هل هو معقول المعنى أو لا؟ ظاهر أنه تعبدي وليس بمعقول المعنى. إذا مس ذكر المراد المصنف هنا أعم من ذكره هو أو ذكر غيره، والدليل هو القياس. أوردوا رواية وفيها ضعف من مس الذكر فليتوضأ، قالوا هذه إن صحت لا إشكال، لأن الذكر أل دخلت مفرد دخلت عليه أل فيعم، وأل إذا دخلت على المفرد عمت، أو الطفل الذين دل على العموم. حينئذ إذا صحت هذه الرواية من مس الذكر فليتوضأ، حينئذ نقول نعم ذكره وذكر غيره، وذكر يعم ذكره وذكر غيره. مس ذكر، ذكر هذا يشمل الذكر الصحيح والأشل الذي لا نفع فيه، فهو عام، فهو عام لحديث من مس ذكره يعم، سواء كان ذكره صحيحا يعني يعمل أو ضعيفا كان أشل قالوا لا نفع فيه، فهو عام لعموم النص. وهو ذا المذهب مس ذكر، ذكر آدمي، احترازا من مس ذكر الحيوانات الأخرى، فإنه لا ينقض باتفاق الأئمة من مس ذكره هو ابن آدم، أما ذكر غير من الحيوانات قالوا هذا لا يعتبر ناقضا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مس فرج الحيوان غير الآدمي لا ينقض باتفاق الأئمة، لا ينقض باتفاق الأئمة. لماذا؟ لأنه للنص من مس ذكره، عداه يحتاج إلى نص. مس ذكر، مس ذكر آدمي قيدناه، قلنا ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر، وهذا صحيح وهو المذهب. يعني لو مس الأنثيين لا ينقض، لو مس فخذين لا ينقض، لو مس أي موضع مما هو قرب من أو قريب من الذكر لا ينقض. لماذا؟ لأن النص ورد في الذكر، وغيره يحتاج إلى دليل. إذا ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر، فلا ينقض لمس من فتح فوق المعدة هذا أيضا أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب، كما ذكرناه سابقا أن الفتحة التي تفتح ليخرج منها البول أو الغائط هذه لا تأخذ حكم المخرج الأصلي، لا تأخذ حكم المخرج الأصلي، فإن خرج منها بول أو غائط حينئذ قلنا ناقض. لماذا؟ لعموم النص لا لكونه مخرجا أصليا، وإنما لورود النص. ولكن من بول أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما خرج البول من الإنسان من المخرج الأصلي أو غيره فهو ناقض. وأما مس ذكر نقول هذا خاص به، لأن تلك الفتحة لا تسمى ذكرا، وإن أدت الوظيفة التي يؤديها أو بعض الوظائف التي يؤديها الذكر كخروج البول ونحوه، فحينئذ لا يقاس عليه، والقياس يعتبر فاسدا لأنه في مقابلة النص. مس ذكر متصل يعني احترازا من المقطوع، فلو قطع ذكر ومسه ولو ذكر نفسه هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا لا ينقض. لماذا؟ لعدم بقاء الحرمة، لأنه حرم أو اعتبر ناقضا وهو في محله في موضعه، فلما انفصل حينئذ قالوا لا حرمة له، لا حرمة له، لا تعلق به أحكام. تعمد المس أو لا، يعني هذا الحكم ليس مختصا بالعمد بل يشمل السهو أيضا. لماذا؟ لأنه ناقض، والنواقض أحكام وضعية، أحكام وضعية، فلا يفرق بين العمد والسهو فيها ولا بين القليل والكثير، هذا هو الأصل فيها. حينئذ هي حدث، لو قيل الريح حدث تعمد أو لم يتعمد، لو سهى نسي فأخرج وهو في الصلاة هل يعتبر ناقضا أو لا؟ يعتبر ناقضا مع كونه قد سهى. ومثله كذلك مس الذكر لأنه ناقض، وهو حكم وضعي يستوي فيه العمد والسهو والخطأ كباقي الأحداث، كباقي الأحداث. إذن تعمده أو لا ولو كان سهوا. متصل، هذا فيه إخراج للمقطوع، والمقطوع على المذهب أنه لا حرمة له فلا ينقض الوضوء. والرواية الثانية أنه ينقض لبقاء اسم الذكر، لأنه ذكر ما زال الاسم باق، من مس ذكره فليتوضأ، وهذا قطع فانفصل، ما اسمه؟ اسمه ذكر. قالوا إذن بقي الحكم كما هو، بقي الحكم كما هو، والمذهب أنه لا ينقض الوضوء. أصلي لابد من زيادة هذا القيد، متصل أصلي احترازا من الزائد، وهو ما كان عند الخنثى، خنثى المشكل وهو ما وجد له اجتمع فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، ولم يترجح بهذا القيد، لم يترجح أنه ذكر أو أنثى، استوى يعني صار يبول من الاثنين، يبول من الاثنين، لو بال من أحدهما وكان غالبا، فإن كان يبول من الذكر ترجح أنه ذكر ليس بخنثى مشكل، أو بال من القبل حينئذ ترجح أنه أنثى وليس به وليس بخنثى، فإن بال منهما حينئذ صار مشكلا، يعني لم يثبت أنه ذكر أو أنثى. فإن مس ذكر خنثى مشكل نقول هذا لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه ليس بأصلي، يحتمل أنه زائد وأن القبل هو الأصلي، فحينئذ نقول الناقض مشكوك فيه، والأصل أنه متطهر، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. مس ذكر متصل أصلي ولو أشل أو أقلف أو من ميت، أو من ميت لعموم قوله من مس ذكره، لكن لو الميت هنا لا يتصور فيه إلا مس ذكر غيره، فإن بطل القياس من أصله حينئذ من ميت، هذا ليس بداخل معنا. لماذا؟ لأن النص خص ماذا؟ ذكر نفسه، والعلة غير معقولة، حينئذ لا يتعدى الحكم إلى غيره، فيبقى الحكم مخصوصا بمحله، إذا لا يتصور أنه ينتقض وضوءه بمس ذكر الميت. لا الأنثيين لأنها ليست بذكر، ليست داخلة في النص، لا يتناولها الاسم، ولا بائن يعني المنقطع لأنه ليس بفرج وليس بذكر، أو محله يعني انقطع فوضع يده إلى موضعه، نقول هذا لا يسمى ذكرا بل هو محل الذكر. حينئذ متى ما وجد الاسم على مسماه في محله نزل الحكم عليه، وإلا بأن فقد الاسم حينئذ ارتفع الحكم. هذه قاعدة مهمة يعرفها طالب العلم، أن الحكم المرتب على الاسم متى ما وجد الاسم ترتب الحكم عليه، ومتى ما فارق الشيء الاسم أو العكس حينئذ ارتفع الحكم. ولذلك الخلاف في مسألة الاستحالة هل هي مطهرة أو لا، سيأتي أنها مطهرة على الصحيح في باب إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن الشرع رتب الحكم على الاسم مع المسمى، فلما زال الاسم والمسمى سقط الحكم. ولذلك الكلب نجس، فإذا وقع في مملحة حينئذ صار ملحا، فإذا صار ملحا هل يسمى كلبا؟ لا يسمى كلبا، تقول هذا ملح ولا تقول هذا كلب، مع كونه في الأصل هو كلب. فلما سقط الاسم وهو الكلب سقط الحكم وهو النجاسة. لو قيل بأن الطهارة لا، بأن الاستحالة لا تطهر، حينئذ صار هذا الملح نجسا. لماذا؟ لأنه كلب في الأصل، فلما سقط الاسم لم يسقط الحكم، نقول الصواب أنه يسقط لأنه تابع له. مس ذكر متصل قال أو قبل بضم الباء أو بإسكانها، القبل خلاف الدبر وهو للذكر والأنثى، يعني يطلق القبل للذكر والأنثى، وقيل خاص بالأنثى. وهنا على القولين يعني سواء كان شاملا للذكر والأنثى، لما قابله بالذكر علمنا أن المراد به قبل الأنثى. إذن أو قبل يعني مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها، يعني مخرج البول، والشفران أو الشفران طرف الناحيتين الذي عبر عنه بالأسكتين هذا ليس مناطا للحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي كما سيأتي من مس ذكره وفي رواية فارجه فيعم ذكر الرجل وقبل المرأة والدبر، لأنها كلها يصدق عليها أنها فرج لوجود الانفراج فيها. فحينئذ قبل المرأة ليس مقيسا على ذكر الرجل كما يظنه البعض، لا، بل هو داخل في عموم من مس فرجه، لأنه لو قيل بأنه من باب القياس وقلنا إن الحكم هنا تعبد غير معقول المعنى لما صح القياس، لما صح القياس، فيكون من مست قبلها حينئذ لا ينتقض وضوءها، وإنما لعموم قوله حديث أم حبيبة من مس فرجه أو قبل يعني من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها. هذه المسألة مسألة مس الذكر هل هي ناقضة من نواقض الوضوء؟ مس الذكر أو القبل هل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء أو لا؟ هذا مذهب الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية أنه ينقض مطلقا في الجملة على خلاف بينهم في بعض التفريعات، وإلا فالقولان متقابلان. الأحناف مذهب الحنفية أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه ينقض مطلقا. ولذلك قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقا، هذا التي أو الرواية التي رجحها المرداوي في الإنصاف، وإن كانت الروايات عن الإمام أحمد كثيرة جدا في هذا الباب. قيل مس الذكر ينقض مطلقا، وعنه رواية أخرى لا ينقض مطلقا بل يستحب الوضوء منه، اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يستحب ولا يجب، وعنه لا ينقض مسه سهوا احترازا من التعمد، وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة، وعنه لا ينقض مس غير الحشفة، وعنه لا ينقض غير مس الثقب، وعنه لا ينقض مس ذكر الميت والصغير وفرج المرأة، وعنه لا ينقض مس الذكر ذكر الطفل. ثمان روايات على الإمام أحمد ووجد أكثر منها، وهذا يدل على أن المسألة إذا كثرت الأقوال أن في الأدلة خفاء أو قل نوع خفاء وليس بالأمر الواضح البين. حينئذ في مثل هذه المسائل ومسألة النوم والفقه أنه لا يلزم بقول أنه قول قطعي كأن المخالف قوله ساقط من أصله، لا، هذا خطأ بدليل ما هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعنه قرابة 10 أقوال في مسألة واحدة، يدل على ماذا؟ يدل على شيئين، أن الأدلة ليست صريحة يعني قطعية من حيث الدلالة، وثانيا أنه رحمه الله رجع، يعني إذا عرف اعتقد قولا ثم تبين له خلافه رجع عنه، وهذا يعتبر منقبة أو مذمة؟ شك الأول أنه يعتبر منقبة، متى ما شعر الإنسان أنه على خلاف الصواب فليرجع عنه، وهذا الإمام وتكتب عنه أقواله وتحفظ وتروى إلى آخره، ومع ذلك يروى في مسألة هذه التي يظنها البعض منا أنها مسألة سهلة والراجح فيها كذا أنه ينقض مطلقا، ومع ذلك الإمام أحمد تحفظ له مثل هذه الأقوال كثيرة. والمذهب الصحيح المرجح عند الأصحاب أنه أن مس الذكر ينقض مطلقا، يعني سواء كان ذكر نفسه أو غيره، وسواء كان الغير صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا مسه لشهوة أو لا سهوا أو عمدا، وسواء كان الذكر صحيحا أو أشه مطلقا، ما دام الذكر في محله قالوا مطلقا، أما إذا انفصل فالمحل لا ينقض الوضوء وكذلك المقطوع لا ينقض الوضوء. أو مس قبل عرفنا المراد بها من جهة المعنى لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل لماذا قلتم أن مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، واللام هذه لام الأمر، فدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. ومتى يجب الوضوء من مس الذكر؟ إذا كان أو اعتبر مس الذكر ناقضا من نواقض الوضوء، وإلا لا يجب الوضوء إلا بحدث أو ما هو في مظنة الحدث، حينئذ رتب الشرع هنا ماذا؟ رتب وجوب الوضوء على من مس ذكره، فخص مس الذكر، حينئذ دل على أنه حدث أو في معنى الحدث. من مس ذكره فليتوضأ، أمر يقتضي الوجوب، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وهذا يسمى حديث بسرى بنت صفوان، وهو حديث كما قال ابن حجر في تلخيص الحبير، وصححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود وقلت لأحمد، هكذا يقول ابن حجر، وقال أبو داود وقلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح، وقال الدارقطني صحيح ثابت، وصححه يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. إذن حديث بسرة هذا صحيح، وإذا صح الحديث حينئذ يعمل بظاهره، وهو وجوب الوضوء من مس الذكر على ما نص عليه. وفي لفظ أو بحديث أم حبيبة من مس فرجه، الأول خاص مس الذكر، فلا يشمل ماذا؟ القبل، ولا يشمل الدبر، فخرج شيئان، قبل المرأة والدبر منهما من الذكر والأنثى. لما قال مس فرجه، فرج هذا عام مفرد مضاف، فيشمل قبل المرأة والدبر، مأخوذ من الفراج، وهو اسم لمخرج الحدث، اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر والدبر وفرج المرأة. إذن عموم قوله فرجه يدخل فيه القبل، وما ذكره في الحاشية بأنه من باب القياس فيه نظر، بل الصواب أنه داخل في هذا العموم. هذا الحديث حديث أم حبيبة، صححه أبو زرعة ورواه ابن ماجة والأثرم وغيرهما، وقال ابن السكن لا أعلم له علة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وهو حديث حسن، أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجه. إذا نص على ماذا؟ على القبل، وليس من باب القياس، فلتتوضأ. رواه أحمد والترمذي، وقال البخاري هذا عندي صحيح، صححه الإمام البخاري رحمه الله. ولأن مس الذكر هذا النص ويكفي، وأما استنباط علة فكما سبق أنه الأصل أن يقال بأنه تعبدي، يعني غير معقول المعنى، لأنه لو كان معقول المعنى حينئذ ينبغي أن يقيد بتلك العلة. فإذا قيل لأنه مذكر بالوطئ، أو لأنه محل لخروج مظنة لخروج المذي أو المني، حينئذ إذا مسه سهوا لا تتأتى تلك العلة، ولو مسه بسرعة بحيث لم يتذكر ولم وأيقن أنه لم يخرج منه شيء نظر فيه وقلبه، قالوا هذا ليس بناقض. وإذا قيل بأن الحكم تعبد حينئذ عم الكل. ولأن مس الذكر مذكر بالوطئ وهو في مظنة الانتشار غالبا، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة، كما أقيم النوم مقام الحدث. لكن النوم ورد في حديث ولو كان فيه بعض الكلام، العين أو العينان وكاء السهي، دل على أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو مظنة للنقض. وأما مس الذكر لم يرد فيه نص، حينئذ نبقى على الظاهر وهو الأصل، بقاء على ظاهر النصوص هو الأصل، وهذا هو عين الفقه، أن يبقى على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن مس الذكر لا ينقض مطلقا، ليس بناقض، وهذا هو القول الآخر، وفاقا لأبي حنيفة وطوائف من السلف لحديث طلق بن علي في الرجل يمس ذكره أعليه وضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. هذا الحديث في ظاهره معارض لحديث بسرة وأم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق. حينئذ الحديث إن كان صحيحا فلابد من الجمع بينهما، وإن كان ضعيفا حينئذ لا يصلح أن يكون معارضا لحديث السابق، لأن شرط التعارض بين الدليلين أن يكونا مقبولين، يعني كل منهما مقبول في نفسه، بحيث لو انفرد لثبت به حكم شرعي. وأما إذا لم يكن مقبولا حينئذ لا يصلح أن يكون دليلا في نفسه، ولا يصلح أن يكون معارضا لغيره. ولا يشترط في التعارض على الصحيح أن يكون كل منهما في درجة واحدة من الصحة أو الحسن أو التواتر أو الأحاد نحو ذلك. فعند بعضهم أنه إذا تعارض متواتر وآحاد قدم المتواتر مطلقا، ليس بالصحيح، بل الصواب أنه إذا تعارض متواتر وآحاد نقول الأصل الجمع بينهما، ولا نقول أنه لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأننا لو فتحنا هذا الباب لقلنا السنة كلها لا تعارض ظاهر القرآن، أليس كذلك؟ وكثير من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم آحاد أو هي في درجة دون المتواتر، حينئذ نقول الأصل هو الجمع. فإن صح الحديث فلا بد من الجمع، لكن نقول الأصل في الحديث أنه ضعيف وليس بصحيح. لحديث طلق بن علي في الرجل يمس ذكره عليه وضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، رواه أحمد. مدار الحديث هذا على قيس ابن طلق عن أبيه، ويرويه عن قيس جماعة، مداره على من؟ على قيس ابن طلق. إذا في سنده قيس ابن طلق، وقد انفرد بهذا الحديث ولا يوجد له متابع البت. قال الدارقطني: ليس بالقوي، يعني قيس ابن طلق ليس بالقوي. وقال أحمد: غيره أثبت منه، غيره أثبت منه. قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه ولم يثبتاه. إذن حديث على هذا لا يصلح أن يكون معارضا لحديث بسرى، وقدم جمع من أهل الحديث حديث بسرى على حديث طلق مطلقا حتى مع الصحة، حتى مع ثبوت كونه صحيح. ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقديم حديث بسرى على حديث طلق، منهم البخاري والإمام أحمد والترمذي والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة والشافعي وابن حبان وابن حزم وغيرهم، كثير كثير كثير من أهل الحديث قدموا حديث بسرى على حديث طلق. ثم إن صح حديث طلق ابن علي كما قال ابن حزم رحمه الله، ظاهره أنه سابق على حديث بسرى. لماذا؟ لأنه لو كان الأصل هو المنع ثم ورد إنما هو بضعة منك، لابد من إشارة في النص، لابد من إشارة في النص. ظاهره إنما هو بضعة منك، يعني ليس لم يتعلق به أي حكم شرعي البتة، وحديث بسرى يدل على أن حكما شرعيا قد تعلق به، فظاهره أنه سابق عليه. ولذلك ذهب بعضهم إلى الترجيح بين حديث بسرى وحديث طلق بأن حديث بسرى يعتبر ناسخا لحديث طلق. ومع كثرة الأحاديث وحديث واحد، كثرة الأحاديث الدالة على النقض مطلقا وحديث واحد مختلف فيه، حينئذ نقول من طرق الترجيح أن ما كان رواته أكثر أو ثبوته بطرق أكثر وهو مقدم على ذلك الأصل، ثم هو باق على أصله يعني ليس بناقل، وحديث بسرى يعتبر ناقلا عن الأصل، لأنه أيهما أصل وأيهما فرع؟ أيهما الناقل؟ حديث بسرى، لأن الأصل أن الذكر كالركبة والفخذين وغيرها مسها لا يترتب عليه حكم شرعي. جاء حديث بسرى هذا ناقل عن أصله، وإذا تعارض أمران ولم يمكن الجمع بينهما، حينئذ نقول من طرق الترجيح أن الناقل عن الأصل مقدم على غيره. ولذلك نقول الصواب ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، أن مس الذكر مطلقا بدون تفصيل أنه ناقض من نواقض الوضوء، وحديث طلق هذا يعتبر حديثا ضعيفا. ولا ينقض مس شفريها، لأن الفرج مخرج الحدث لا مقاربه، وهما حافة فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل. هنا باليد خصه النبي صلى الله عليه وسلم، خص الحديث من مس ذكر، هذا مطلق، هذا مطلق، من مس ذكره فليتوضأ، سواء مسه بيده أو بذراعه أو بفخذيه أو بقدمه، حديث عام. لكن جاء حديث حسن وهو عام من جهة أخرى: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. من أفضى بيده، خص هنا اليد، فدل على أن الحكم معلق على اليد. وما المراد باليد؟ هل هي الكف أو ما يشمل الذراع أو ما يشمل المنكب؟ المنكب لم يقل به أحد من أهل العلم، فدل على أن المراد باليد هي ما إذا أطلقت في لسان في الشرع، أن اليد إذا أطلقت في الشرع حملت على ما بين الأصابع إلى الزند الذي يلي الإبهام، الكف. ولذلك جاء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين قطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه حدود ليست محل اجتهاد. نقول قطع النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل كف هنا. إذن وجاء حديث إذا قام أو استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، وسبق أن اليد المراد بها من رؤوس الأصابع إلى الإبهام أو الزند الذي يلي الإبهام. هنا نفس الحكم، إذا أفضى أحدكم بيده، من أفضى بيده، حينئذ الحكم هنا معلق على مطلق اليد في الشرع، فينصرف حينئذ إلى الكوع، ينصرف إلى الكوع كقطع السارق وغسل اليد من نوم الليل. ولذلك قال المصنف بظهر كفه أو بطنه، هذا متعلق بماذا؟ بظهر، جر مجرور متعلق بمس، مس ذكر، مس ذكر ليس مطلقا، وإنما هو بظهر كفه أو بطنه. فالجار المجرور هذا قيد، له احتراز، له احتراز، له مفهوم. فإن مس لا بظهر كفه أو بطنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. بظهر كفه أو بطنه، الكف مؤنثة، سميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى، تكف تدفع، إذا جاءك لص أول ما تفعل هكذا، إذا كففت عن نفسك بماذا؟ بهذا الموضع، لذلك سمي كفا، ولأنه يكف بها الزاد، قالوا لأنه يحمل بها إلى آخره. بظهر كفه أو بطنه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن النقض بظاهر الكف وهو من المفردات. قلنا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن النقض بمس الذكر هذا متفق عليه في الجملة بينهم، واختلفوا في بعض التفاصيل، منها أن المالكية والشافعية خصوا المس ببطن الكف، ببطن مسه بالبطن الأصابع والراحة حينئذ صار ماذا؟ ناقض. وإن مسه بظاهر كفه قالوا هذا ليس بناقض. المذهب أنه الكف ظهره وبطنه سيان، القول بكون ظهر الكف ناقضا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. يعني مفردات المذهب كيف؟ لم يقل به أحد من الأئمة ثلاث، بظهر كفه أو بطنه هذا هو المذهب، والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب. وقال مالك والشافعي لا ينقض مسه بظاهر الكف، هم وافقوا على أصل النقض وخالفوا في بعض التفاصيل. فإن مسه بظهر كفه عند مالك والشافعي لا ينقض. لماذا؟ لأنه ليس بآلة لللمس، إذا أردت أن تلمس أحد ما تأتي تقول هكذا، لما تمسه بباطن الكف، إذن رجع إلى العرف، ليس كذلك؟ رجع إلى العرف، لأنه ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسحه بفخذه، لا فرق بينهما. والصواب أنه عام لعموم قوله بيده، من أفضى بيده هذا عام، قلنا هو خاص أخرج غير اليد، ثم هو عام في نفسه، قد يكون الشيء خاصا من جهة وله عموم من جهة أخرى. خاص باعتبار كونه أخرج الذراع والمنكب والركبة والفخذين وكل ما هو غير اليد، ثم هو في نفسه له أوجه راحة وكف وحرف، كذلك قوله من أفضى بيده، هل يدخل فيه الحرف؟ يدخل فيه قطعا. هل يدخل فيه الباطن؟ قطعا. الظهر؟ قطعا. إذن عام يشمل اليد بأي نوع من الأنواع، استثني الظفر فقط. لماذا؟ لأنه في حكم المنفصل، لأنه في حكم المنفصل. بظهر كفه أو بطنه، قلنا مالك والشافعي خالفوا، قالوا لا ينقض مسه بظاهر الكف، ولنا حديث من أفضى بيده وهو عام، وظاهر كفه من يده لا شك، ليست منفصلة، هي من اليد، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف. بظهر كفه أو بطنه، أو بطنه، والمراد بالبطن هنا بطن الكف، يتناول الباطن كله، يعني باطن الأصابع أو الراحة، باطن الراحة والأصابع، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومذهب مالك والشافعي لا ينتقض وضوءه إلا بباطن كفه، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بظهر كفه أو بطنه. قالوا يستثنى الظفور، فإن مسه بالظفر لم ينقض على الصحيح من المذهب، فهو في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. أو حرفه، زاد الشارح هنا أو حرفه، يعني به طرف الذي يكون بين الكف الظاهر والباطن، يعني لو مسه بهذه الجهة، لو خصصنا الحكم بالباطن والظهر، طيب لو مسه هكذا لا ينتقض الوضوء على الظاهر، نقول لا، الحرف داخل، حرف اليد داخل، لو مسه بباطن ما بين الإبهام والراحة نقول هذا داخل أيضا في الحكم لعموم قوله من أفضى بيده، من أفضى بيده. أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، هذا مراد باليد، طرف الزند الذي يلي الإبهام لعموم حديث من أفضى بيده، والإفضاء الوصول واللمس من غير حائل، هذا هو الأصل، الإفضاء لغة الوصول. وأفضى إلى كذا بلغه وانتهى إليه، وإلى فرجه مسه بيده. ومفهومه، يعني مفهوم الحديث، أنه لا ينتقض وضوءه بغير اليد. قال الوزير بن هبيرة اتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه لا ينتقض وضوءه، اتفقوا يعني الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، لكن أبو حنيفة هنا ما يرى المسألة من أصلها، على كل من باب التغليب. رواه أحمد لكن لا ينقض مسه بالظفر كما لا ينقض مسه بالذراع، وهو المذهب. ولمسهما من خنثى مشك، ولمسهما من خنثى مشك، هذا تابع لنفس الحكم السابق، هذا بناء على ماذا؟ أو المسألة التي تليها ليست هذه، بناء على أن حكم مس غير ذكر نفسه كحكم مس ذكره. هو ولمسهما من خنثى مشك، لمسهما الضمير يعود إلى الذكر والقبول، من خنثى مشك، عرفنا الخنثى المشكل الذي لم يترجح أنه ذكر أو يترجح أنه أنثى. إذا مسهما هو بنفسه انتقض وضوءه، لماذا؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس الذكر، وإن كان أنثى فقد مس القبل، حينئذ لا يخرج عن كونه مس ناقضا، لأنه لا بد أن واحد منهم أصلي والثاني غير أصلي، فحينئذ نقول إذا مس الذكر وكان في نفس الأمر هو الأصلي انتقض وضوءه لأنه مس ذكر نفسه، وإذا كان أنثى حينئذ صار القبل هو الأصلي فقد مس قبل أنثى، حينئذ ينتقض وضوءه مطلقا. من مس وهو خنثى مشكل مس القبل والذكر معا نقول انتقض وضوءه ولو بدون شهوة، لا يشترط فيه بشهوة. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا والآخر ليس بأصلي بل هو زائد، حينئذ لا يخرج عن كونه قد مس إما ذكرا أو قبلا قطعا، هذا لا يخرج. فإن كان الذكر هو الأصل حينئذ مس قبلا زائدا فلا يضر، ويبقى الأصل معلقا بمس الذكر، والعكس بالعكس. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، هذا مفرع على صحة التعليل السابق أن الحكم غير معقول، أن الحكم معقول المعنى السابق، يعني لكونه مظنة لخروج خارج من مذي ومني ونحو ذلك. فإن لمس لمس ذكر ذكره، يعني ذكر مس ذكر خنثى، لم يمس الاثنين مس واحد، معصي هذا، لكن الكلام في ماذا؟ في نقض الوضوء. لمس ذكر ذكره، حينئذ إن كان بدون شهوة لا نقضى، إن كان بدون شهوة لا نقضى. لماذا؟ لأنه مس ذكر مشكوك فيه وهو متيقن الطهارة، فالناقض الذي هو الذكر ليس بأصلي، يحتمل أنه أصلي ويحتمل أنه زائد، وحينئذ نقول لا نقضى بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإن كان لشهوة انتقض قولا واحدا في المذهب، لماذا؟ لأنه إن بان أنه ذكر فقد مس ذكرا، وإن لم يكن ذكرا فقد مس أنثى بشهوة، وسيأتي أنه من النواقض، وسيأتي أنه من النواقض. كذلك أو أنثى قبله، أنثى أمسكت ومست قبل خنثى لشهوة، فإن مسته لا بشهوة حينئذ نقول لا نقضى. لماذا؟ لأن هذا القبل مشكوك فيه أن يكون زائدا أو أصليا، وهي متيقنة للطهارة، والطهارة لا تزول بالشك. وإن مسته بشهوة حينئذ انتقض وضوءها مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن حالين، إما أن يكون أنثى وإما أن يكون ذكرا. فإن كان أنثى فقد مست القبل، وإن كان ذكرا وليس بأنثى فقد مسته بشهوة فانتقض وضوءه مطلقا. واضح هذا؟ ولمسهما من خنثى مشكل مطلقا لشهوة أو لا، لأنه لا يخرج عن الحالين، لابد أن واحدا منهما أصلي ولو لم يعلم. فحينئذ إما ذكر وإما أنثى فقد مس ذكره ومس قبله. وإذا قلنا بأن القول السابق لو قيل بأن الحكم غير معلل، حينئذ لو لمسهما معا نقول لا ينتقض وضوءه، لأن ما ذكره بعضهم داود الظاهري وغيره أن الحكم خاص بذكره هو، فإن مس ذكر غيره هل ينتقض وضوءه أو لا؟ حتى لو كان أصليا عند داود الظاهري لا ينتقض لأن النص جاء خاص. فحينئذ على قول داود الظاهري ولمسهما من خنثى مشكل لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن النقض معلق بذكر وقبل نفس الماسك، وما عداه فلا. وينقض لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض لما ذكرنا. أو أنثى قبله، يعني وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، يعني في المسألتين هذه والسابقة، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها، إلى آخر تفاصيل كثيرة ذكرها في هذه المسألة. وإذا قيل بأنه لا وجود للخنثى المشكل الآن استرحنا، لأنه الآن يعالج من الصغر، فلا يقال بأنه خنثى مشكل، لابد أنه يعرف طريقه فيزال الزائد. وحينئذ على المسائل السابقة نقول هنا ذكر ماذا؟ إذا مسهما جميعا انتقض وضوءه، هذا الحاصل خلاصة ما يذكره الحنابلة هنا. إذا مسهما جميعا معا انتقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو لا. إذا مس أحدهما بلا شهوة لم ينتقض وضوءه، قولا واحدا في المذهب. إذا مس أحدهما بشهوة ففيه تفصيل، ففيه التفصيل. أن يمس الذكر الذكر، مس الذكر الذكر، أن تمس الأنثى فرجه لشهوة، في هاتين الحالتين ينقض. مس الذكر ذكره لشهوة ومس الأنثى قبله لشهوة ينتقض في هاتين الحالتين. أن يمس الذكر فرجه أيضا لشهوة، أن تمس الأنثى ذكره لشهوة لا ينقض، لا ينقض. إذن فيه تفصيل على أربعة أحوال. هذا ما يتعلق بمس الذكر المتصل الأصلي، وقلنا الصواب أنه ينقض مطلقا لظاهر حديث بسرة وحديث أم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث هذه واضحة وبينة. وحديث طلق بن علي هذا معلول، وبعضهم يقول أنه حسن لغيره، حسن لغيره، لا تثبت به أحكام مثل هذه. ومسه امرأة بشهوة، مسه هذا هو الناقض الخامس، الناقض الخامس. مسه أي الرجل أو الذكر امرأة بشهوة، مسه امرأة بشهوة. هنا ما قيد المس، هنا قال بظهر كفه أو بطنه، هنا أطلقه. فنستفيد ماذا؟ ها ايش رأيكم ماذا نستفيد؟ هنا قال مس ذكر بظهر كفه أو بطنه، وهنا قال مسه امرأة بأي عضو. إذن عام، فعدم التقييد للعموم كما أن التقييد للتخصيص. تقييد هذا في لسانه في كلام الشرع هذا واضح بين أنه إذا قيد الحكم حينئذ لا يتعدى محله، لا يتعدى محله. كذلك لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول قيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، لماذا نقول وغير البول أشد حاجة في البول أشد حاجة من غيره فيلحق به؟ هذا ما هو صحيح، إنما نقف مع القيد. هذه حال، الجملة حال، وهو يبول وهو الحال، هو مبتدأ، يبول الجملة خبر في محل نصب حال الجملة. حينئذ الحال عند الأصوليين وأهل اللغة قيد لعاملها وصف لصاحبه، إذا قيد، حينئذ القيد لا يتجاوز به محله أبدا، وخاصة في كلام الشرع. كلام الفقهاء أمره سهل، مسه لم يقيده بالكف فيعم، سواء مسها بكفه أو بذراعه أو بمنكبه أو ببطنه أو بظهره أو بركبته أو بقدمه، فالحكم يشمل الجميع. مس الذكر، مسه أي الذكر، فالذكر حينئذ يعم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عجوزا شيخا أو شابا صغيرا، أدرك أو لم يدرك، امرأة كذلك، هذا عام. لكن المذهب يقيدونه بماذا؟ الرجل أو الذكر بمن يشتهي مثله أو بمن يطأ مثله، والمرأة بما توطأ مثلها. وهذا قيدوه بالسن أيضا، قالوا الذكر ألا يكون دون 7 سنين والأنثى دون 7 سنين. فحينئذ إذا مس ذكر امرأة، والمرأة هنا ليس المراد به اللفظ ليشمل الصغيرة، إذا مس من عمره 5 سنين امرأة أو أنثى 6 سنين وهو متوضي لا ينتقض وضوءه ولو كان بشهوة. لماذا؟ لأنه في الأصل هو ليس محلا للشهوة، هي وهو، فإن وجدت قالوا هذا نادر ولا حكم له، وإنما يعلق الحكم بالغالب. إذا مسه أي مس الذكر عام يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد، امرأة كذلك هذا عام، فيشمل الحية والميتة ويشمل ذوات المحارم والعجوز والصغيرة وكل ما يصدق عليه أنه أنثى، بشهوة، الباء للمصاحبة يعني بمصاحبة شهوة، فإن مسها لا بشهوة لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ قالوا لأن الشهوة مع المس تدعو إلى الحدث وهو خروج مذي أو مني، فالحكم هنا عند الحنابلة وجمهور أهل العلم مركب بين المس والشهوة معا، المس والشهوة معا، لأن المس كما ذكرنا في السابق أنه الملامسة بدون حائل، فحينئذ إذا مسها بحائل ولو مع شهوة لا ينتقض وضوءه، لو مسها بحائل ولو مع شهوة لا ينتقض وضوءه، لو مسها مباشرة الجلد بالجلد لكن بدون شهوة لا ينتقض وضوءه. إذن لماذا فرقنا؟ لأن الحكم معلل بعلتين، مع إن وجدت إحداهما دون الأخرى لا يترتب عليه الحكم الشرعي، لابد من مس، ولابد أن يكون هذا المس مباشرة الجلد بالجلد أو البشرة بالبشرة، ولابد أن يكون بشهوة. هذا هو المذهب وهو اختيار بعض أهل العلم، اختيار بعض أهل العلم. ونقول اختلف أهل العلم في مس الرجل المرأة بشهوة، والعكس بالعكس أيضا كما سيأتي. والسبب الخلاف، سبب الخلاف هو اختلافهم في قراءة لا مستم ولا مستم، هذا الذي سبب الخلاف بين أهل العلم. قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف لمستم، هذه في الآية، آية المائدة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لمستم، قراءتان. قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف لمستم، ووافقهم الأعمش، وقرأ باقي العشرة بالألف فيهما لامستم، لامستم بالألف. ومعنى القراءة بغير ألف لمستم قيل الجماع وقيل الجس باليد، لمستم من اللمس لا يختص بالجماع، لا يختص بالجماع، وبالألف لامستم خاصة بالجماع. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ لمستم أعم لأنها تشمل الجماع وغيره، ولامستم هذه خاصة بماذا؟ بالجماع. حينئذ وقع الخلاف بين أهل العلم لهذه أو هاتين القراءتين، هل هما دليلان مستقلين أو أنها قراءة واحدة؟ وهذه قاعدة عامة عند أرباب الفقه في القراءات المختلفة، خاصة إذا انبنى عليه حكم. انظر هنا اختلفت القراءة، قد تختلف القراءة ولا ينبنى عليه حكم شرعي، وقد تختلف القراءة في الكلمة الواحدة ويتغير الحكم الشرعي. أو لمستم، لا شك أن الحكم هنا مرتب على الجماع، أو لمستم هنا مرتب على الجماع وعلى الجس باليد، اللمس وهو عام يشمل ما إذا كان بشهوة أو بدون شهوة. حينئذ اختلف العلماء أو اختلف الأئمة في مس شيء من بدن المرأة هل ينقض الوضوء أو لا. فقيل لا ينقض مطلقا، قيل لا ينقض مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية لا، ولو كان بشهوة لا يكون ناقضا. وقيل ينقض مطلقا وهو مذهب الشافعي، يعني ينقض مطلقا ولو بدون شهوة، ولو بدون شهوة. واختلف عن الإمام الشافعي هل يشمل كلامه المحارم أو لا، قولا يعني لو مس امرأته هذا ما في شك، الأصل فيه أنه بشهوة، لكن لو مس أخته أو أمه الأصل أنه بدون شهوة، هل يشمله كلام الشافعي أو لا؟ هذا محل النزاع عند أصحابه وغيره. وقيل بالتفصيل ينقض إن كان بشهوة وإلا فلا، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية. أما أدلة الأحناف بكونه لا ينقض مطلقا، قالوا عدم الدليل، عدم الدليل، لم يرد دليل بأن مس المرأة بشهوة يعتبر من النواقض، عدم الدليل هذا أولا، لأن طهارته ثابتة بدليل شرعي بمقتضى دليل شرعي، ولا يقال بنقضها وارتفاعها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس ثم دليل يدل على أن من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة. دليل الثاني احتجوا به بفعل عائشة رضي الله تعالى، بل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، زوجه عائشة محل شهوة قبلها وخرج ولم يتوضأ، حينئذ كيف يقال بأنه ينقض الوضوء مطلقا؟ ولقول عائشة رضي الله عنها عند مسلم: فوقعت يدي على بطن قدميه في قصة وهما منصوبتان، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فمسها ومسته وكل منهما محل للشهوة. حينئذ نقول هذه الأدلة دلت على ماذا؟ على عدم اعتبار مس الذكر أو الأنثى كل منهما الآخر بشهوة. ولهما قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وهو في الصلاة، فلو كان الغمز ناقضا للوضوء لأنه مس لبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام، لأن الحدث هذا حكم عام فيه وفي غيره، فما ثبت في حق الأمة فهو ثابت فيه، وما ثبت له فهو ثابت في حق الأمة، هذا هو الأصل إلا بدليل صحيح. واستدل الشافعية بقوله تعالى: أو لامسهم النساء، أو لامسهم النساء، الشافعية ما قولهم ينقض مطلقا واختلف في ذوات المحارم، أو لامسهم النساء. وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد لقوله: فلمسوه بأيديهم، فلمسوه بأيديهم، إذن هو داخل في حقيقة اللمس، إذن أو لمسهم يشمل الجماع ويشمل الجس باليد، فاللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يبقى على إطلاقه، المطلق يبقى على إطلاقه. فقوله أو لامسهم، أو لامسهم يشمل لمس اليد وغيره، وهذا عام وهو مطلق، فحينئذ يجب أن يحمل على مفرديه، لأن هذا هو الأصل في المشترك، إذا كان عندنا لفظ مشترك ورتب عليه حكم فالصحيح عند الأصولين أنه يحمل على معنييه أو معانيه إن لم يكن ثم تعارض بينها. فإذا قال أو لمستم رتب الحكم عليه، واللمس يشمل الجماع ويشمل الجس باليد، حينئذ لا يخص إلا بدليل كذلك، وهذا واضح. وأجيب بحمل الملامسة على الجماع في الآيتين، لمستم ولامستم مراد بها الجماع، لقرينة السياق ولتفسير ابن عباس ترجمان القرآن فسر الملامسة بالجماع. والقرآن أطلق المس وأراد به الجماع، وحينئذ اللفظ إذا كان له معنى لغوي ثم استعمله الشرع في أحد معنييه بحيث إذا انصرف أو أطلق اللفظ لم ينصرف إلا إلى هذا المعنى صار حقيقة شرعية فيه. حينئذ في سائر الآيات لو جرتها في القرآن وجدت أن المس والملامسة في القرآن استعمل مرادا به الجماع فصار حقيقة شرعية في الجماع. حينئذ لا يصح الاستدلال بعموم قوله فلمسوه لما أو لمسهم. لماذا؟ لأنه صار من تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية وهذا خلاف الأصل. يعني لا ينازعون في المعنى اللغوي، نعم صحيح اللمس هذا داخل فيه، لو لم يستعمل الشرع لمستم في المعنى الذي هو الآخر وهو الجماع حينئذ قلنا ما استدل به الشافعي على وجهه وهو صحيح لأنه هو المعنى اللغوي لها. وحينئذ الأصل في فهم الكتاب والسنة هو المعنى اللغوي إلا إذا صار لهذا اللفظ حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. فإن كان حينئذ الشرعية مقدمة على العرفية والعرفية مقدمة على اللغوية، فاللغوية تأخذ المرتبة الأخيرة إلا إذا لم يكن عرف أو حقيقة شرعية. فحينئذ تفسير ابن عباس الملامسة يدل على أن المراد بها الجماع لأن الآية واحدة. والأصل عند الكثير من أهل العلم أن القراءتين لو اختلفتا الأولى أن تحمل على محل واحد، وبعضهم يرى أنهما يجعلان كأنهما دليلين كأنهما دليلان متقابلا، وهذا يراه الشيخ الأمير رحمه الله في الأضواء. إذن أو لامسهم يشمل لمس اليد وغيره. نقول أجيب بحمل الملامسة على الجماع لقرينة السياق ولتفسير ابن عباس ترجمان القرآن، والقرآن أطلق المس وأراد به الجماع في آيات كثيرة منها قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي أراد به الجماع، وقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذن المس مراد به الجماع فصار له حقيقة شرعية. فحينئذ أو لمستم تعارضت فيه حقيقتان لغوية وشرعية، نقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية، نقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. مسه امرأة بشهوة، مسه امرأة الآية أو لمستم، لأن استدلال الشافعية والحنابلة واحدنا، أو لمستم الآية عامة تشمل الجس باليد لشهوة ولغير شهوة، قالوا جمعا بين الآية والآثار الواردة عن عائشة كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولم يتوضأ وغمزها إذا أراد السجود، قالوا هذا ليس لشهوة. فحينئذ أخرج من عموم قوله أو لمستم النساء، أخرج من عموم المس باليد ما كان بغير شهوة للآثار، وبقي الحكم مسلطا على ماذا؟ فيما إذا مسها بشهوة، ولذلك قيد هنا بالشهوة. ولولا أن لكلمة المس اصطلاح أو حقيقة شرعية لقيل بأن هذا الاستدلال في أعلى الدرجات بأن يقال اللمس يعم الجماع وغيره الذي هو المس باليد، ثم المس باليد قد يكون بشهوة وبدون شهوة، بدون شهوة أخرج بالآثار الأخرى، إذن جمع بين الآية والأخبار، وهذا استدلال قوي ومستقيم لولا أن المس في الشرع يراد به الجماع. فحينئذ نقول تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، والصواب أنه لا نقض بمس المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة لعدم الدليل. والأصل ماذا؟ الأصل الطهارة. فإذا سقط الاستدلال بمثل الاستدلال بالآية وبالآثار حينئذ نبقى على الأصل. إذا مسه امرأة بشهوة، مسه امرأة بشهوة الباء للمصاحبة فيعتبر مقارنتهما. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ظاهر مذهب أحمد كمذهب مالك والفقهاء السبعة أن اللمس إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه غير هذا. ابن قاسم رحمه الله يتعارض في النقل عن ابن تيمية، ابن تيمية له أقوال قديمة وأقوال حديثة، يعني مذهب قديم ومذهب حديث. مذهب الحديث هو ما يرى هذا الرأي الذي قدمه هنا، وإنما هو شرح العمدة على طريقة الحنابلة ونصر أقوال بأدلة يستدلون بها الحنابل عليه هو بعدما رجع عنه، هو رجع عن كثير مما في شرح العمدة، أكثر ما في الفتاوى مناقض لما في شرح العمدة، والحنابلة ما زالوا بعده إلى يومنا يستدلون عليه بماذا؟ بشرح العمدة. لماذا؟ لأنه قرر المذهب على أصله كأنه كان يميل. طبعا الطلاب العلم هذا أول ما يبدأ في دراسة المذهب يكون عنده جمود، نوع جمود، فينصر المذهب بكل ما أتيه من قوة. قرر بعض المسائل بأدلة لم يذكرها السابقون من أرباب وأصحاب الإمام أحمد، فصارت هذه الحجة لا يكاد المبدع والفروع والمنتهى. كل صفحة ترى تقي الدين تقي الدين. لماذا؟ هو يخالف هذا القول وينقلون عنه قول آخر، لكن يذكرون في الاستدلال للمذهب بقول الشيخ الإسلام رحمه الله. وهنا نفس الكلام يقول هذا، وليس في المسألة قول متوجه غير هذا، هذا نص منه رحمه الله. وقال إذا مسها، يعني في موضع آخر، إذا مسها لغير شهوة، فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه. هذا تناقض، القولين متناقضان. كذلك هو يقول مذهب أحمد كمذهب مالك أن اللمس إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه غير هذا. ثم قال بقول آخر يناقض القول السابق، إذا مسها لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا، هذا يخالف السابق. ولا يستحب الوضوء منه، وذكر الزركشي وغيره أن المراد اللمس التلذذ للتلذذ، أما اللمس لغرض آخر فلا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك، لأن اللمس بشهوة هو المظنة لخروج المني والمذي، فأقيم مقامه كالنوم مع الريح. وعنه الإمام أحمد رحمه الله لا ينقض مطلقة، رواية أخرى واختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعنه رواية ثالثة أنه ينقض مطلقة، يعني سواء كان بشهوة أو بدون شهوة كالشافعية، وافق الشافعية. اختاره في الفائق والأجر والشيخ، وقال الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس النساء، هذا هو الأظهر سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب. بل قال لا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء لعموم البلوى بذلك. وقبل صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقال لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. إذن قوله ومسه امرأة بشهوة، نقول الصواب أنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، بل لو مس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. والمرأة في كلام المصنف وعلى المذهب عام، يشمل الأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والمميزة والمميزة. الميتة قالوا هي كالحية مثلها، يعني لو مس امرأة حية بشهوة صار مظنة لخروج الخارج، لو مس امرأة ميتة أيضا مظنة لخروج الخارج، فهي كالحية على الصحيح من المذهب. وأما الصغيرة قالوا لابد من تقييده التي تشتهى بأن يوطأ مثلها، قالوا فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب. وأما العجوز فهي كالشاب على الصحيح من المذهب، وأما ذات المحرم فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب. إذن هذه سووا بينها عموما لقوله أو لامستم، فحينئذ هذا عام، أو لامستم النساء هذا عام، فيشمل ذات المحرم والأجنبية والصغيرة والكبيرة، ما دام أن الحكم معلق بالشهوة فكل من تشتهى فهي داخلة في النص. إذن المرأة شامل الأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة. وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة وإنما ينقض لمس التي تشتهى. قال في الإنصاف قلت لعله مراد من أطلق، لأنه لا يتأتى من مس أنثى وهي في الكوفلة انتقد وضوءه، لا ما يأتي هذا. وسواء كان المس باليد أو غيرها، وهو المذهب مذهب الحنابلة، فلا يختص اللمس الناقض باليد، يعني كما هو الشأن في مس الذكر، لأن مس الذكر جاء من أفضى بيده فخص الحكم، وهنا قال لمستم أو قال لمستم. ف فلا يختص اللمس الناقض باليد، بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض الوضوء به لعموم النص، والتخصيص بغير دليل تحكم فلا يصار إليه ولو بزائد لزائد أو أشهل. يعني مطلقا لو كانت له يد زائدة ولها يد زائدة فمسها باليد الزائد للزائد قالوا هذا ينقض للعموم عموم النص كذلك، ولو كانت يده أشل ويدها صحيحة مسها قالوا هذا ينقض مطلقا. أو تمسه بها العكس، الأول مس الذكر للأنثى بشهوة، طيب هي مثله إذا مسته مست الرجل بشهوة كذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. طيب الأول جاء فيه نص قالوا الثاني مثله، لماذا؟ لقوله لا مست، هذه مفاعلة فيصدق على الاثنين، وهذا من أدلة الترجيح بأن الملامسة المراد بها المجامعة. أو تمسه بها على الصحيح من المذهب. وعنه رواية أخرى لا ينقض مس المرأة للرجل وإن قلنا ينقض لمسه لها وهو ظاهر المغني، يعني المغني سلم بالمسألة الأولى ونازع في هذه قال لا هذه ليست كالأولى، ذيك فيها نص وهذه ليس فيها نص. أو لامستم النساء فقط، نحتاج إلى أو لامستم الرجال، ليس فيه نص وليس فيه قياس، الأصل هنا عدم القياس، الأصل في النواقض لأنها أحكام شرعية وضعية، انتبه لهذا، حكم شرعي وضعي، حينئذ لابد من دليل، كما تقول هذا في الحكم التكليفي هذا حرام لابد من دليل، هذا واجب لابد من دليل، هنا هذا ناقض، هذا حكم شرعي وضعي فيحتاج إلى دليل، انتبه لهذا، لأن بعضهم يظن هذه المسائل كأنها أشبه ما تكون باجتهادية، اجتهادية في الاستنباط من النص نعم، وأما اجتهادية بأن يوضع ناقض ولم يأتي دليل ولو بظاهره أو إشارته أو مفهومه يدل عليه حينئذ لا يقبل. أو تمسه بها، قلنا عنه رواية لا ينقض مس المرأة للرجل وإن قلنا ينقض لمسه لها وهو ظاهر المغني، يعني هذه الرواية. أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه، لأنه ناقض يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى، كما قلنا مس الذكر ينقض كذلك مس القبل، قالوا هذا مثله لأنه ناقض، فإذا كان ناقضا حينئذ لا فرق بين الذكر والأنثى فيستوي فيه، كما يقال البول والغائط والنوم يستوي فيه الذكور والإناث، لأنها ملامسة تنقض الوضوء فسوى فيها الذكر والأنثى كالجماع. قال أحمد هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ، ومراده وجوب الوضوء. أو تمسه بها، تمسه بفتح الميم وحكي ضمها والفتح أشهر، تمسه بها يعني بالشهوة. قال ومس حلقة دبر، ومس حلقة دبر هذا داخل فيما سبق ولم يجعله ناقضا مستقلا، لماذا؟ وإن كان يرى المصنف والمحشي أنه من باب القياس، يعني قيس على مس الذكر ومس القبل، والصواب أنه عام، أنه داخل في عموم قوله من مس فرجه، فرج مأخوذ من الانفراج، فيشمل الذكر ويشمل القبل ويشمل الدبر، لأن كل منهما فيه انفراج ينفرج عند الحدث. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج لعموم قوله من مس فرجه، وهو المذهب أنه ناقض. وعنه لا ينقض ليس بناقض مس الدبر، قال الخلال العمل عليه وهو الأشبه في قوله وحجته أن مس الدبر ليس بناقض سواء كان منه أو من غيره، هذا كالحكم السابق من مس فرجه دبره نقض وضوءه، ومن مس دبر غيره انتقض وضوءه، وقلنا إذا كان الحكم تعبدي لا يستوي الحكم، فيختص بماذا؟ يختص بمس دبره هو، لا مس شعر وسن وظفر، لو مس شعر المرأة بشهوة لا ينتقض وضوءه ولو وجدت منه الشهوة، لماذا؟ لأنه قال أو لا مس النساء، والمس إنما يكون للبشرة، فحينئذ ما لم يكن بشرة لا يشمله الحكم، فإذا مس شعرها ولو بشهوة لا ينتقض الحكم، لا ينتقض الوضوء. وسن وظفر، لأنهما في حكم المنفصل، ولأنها ليست محلا للشهوة. السن والظفر ليست محلا للشهوة، لكن هذا قد لا يقال في الشعر. السن والظفر نعم ليست محلا للشهوة، وأما الشعر أظنه بعيد. لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها، يعني لو مسها هو بظفره لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه، ولو مسها بشعره ولو بشهوة قالوا لا ينتقض الوضوء، إذن سواء كان منه أو منها. وقيل ينقض مطلقا، وهو وجه عند الشافعية لعموم الأدلة، يعني لو مسها بظفره أو سنه أو مس ظفرها هي أو شعرها أو مسها بشعر ينقض مطلقا لعموم الأدلة. وقيل ينقض إن كان بشهوة، وهو مذهب المالكية، والأدلة ما سبق. وأمرد يعني ولا مس رجل لأمرد، لو مس رجل أمرد. الأمرد قالوا هو من طر شاربه ولم تنبت له لحية، هذا الأمرد. قالوا هذا إذا مسه بشهوة، حينئذ اختلفوا هل ينقض الوضوء أو لا. سبب الخلاف هل هو أشبه بالأنثى بالمرأة أو بالرجل، فمن رجح أنه أقرب إلى الأنثى قال حكم الأنثى، ومن رجح أنه أقرب إلى الذكر قال حكم الذكر، لأنه قال ومسه امرأة، إذن الماس رجل والممسوس امرأة، فلو مس الذكر الذكر ولو لشهوة هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. لو مست امرأة امرأة ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء، مع أنه لو كان الحكم معللا أن يقال بالسوية، لأنهم قالوا مس امرأة لشهوة مظنة للحدث، فإذا كان مظنة للحدث صار الحكم معللا، فحينئذ لو مس ذكر آخر بشهوة هو محل لمظنة الحدث، فهو خروج مني أو مذي. ولو مست امرأة لأن النفوس قد تكون تتعلق الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، إذن الحدث أو مظنة الحدث موجودة، فإذا كان الحكم معلن أصلا أنه مضطرد. وكذلك الأمرد لو قيل بأنه أشبه إلى الذكر ومسه بشهوة، حينئذ الشهوة مظنة لخروج الخارج وهو المذي أو المني، فالأصل أنه يلحق بالحكم. هذا على التسليم بأن المس لشهوة ينقض الوضوء، وإلا فالأصل أنه ينفى مع الجميع. ولمس رجل لأمرد ولو بشهوة، وهو المذهب عند حنابلة. قال الشيخ وهو المشهور من مذهب الشافعي، والقول الثاني في مذهب أحمد وغيره، أنه كمس النساء بشهوة، وهذا على المذهب لولا أن يكون صح فينتقض. وهو المشهور من مذهب مالك، والتلذذ بلمسه أو لمسه حرام بإجماع المسلمين، وكذا النظر إليه بشهوة، فحيث وجد اللمس بشهوة تعلق الحكم بهذا الأصل. حيث وجد اللمس بشهوة، إذا قيل بأن اللمس بشهوة نقض الوضوء، حيثما وجد تعلق به، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وأما أن يخص الحكم بلمس الذكر للأنثى فقط وينفع عن الذكر للذكر والمرأة للمرأة والذكر للأمرد أو الأمرد للمرأة، نقول لا، صواب لا. إما أن يقال بأنه لا ليس بناقض مطلقا، وإما أن يقال بأنه ناقض مطلقا. ولا مع حائل يعني لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض، وهو الصحيح من المذهب، لأنه قال لمست، واللمس إنما يكون البشرة بالبشرة، فإذا كان بينهما حائل لا يصدق عليه أنه ماس، كما قال ابن حزم الماس للثياب ليس ماسا، ليس يعني لا يسمى ماسا، ولأن الحكم مركب من علتين، عبر عنهما علتين أو قل علة مركبة جزء وجزء ما في بأس. اللمس مع الشهوة، لو وجدت الشهوة دون اللمس مباشرة انتفى الحكم لا نقض، إن وجد اللمس بدون شهوة انتقض الحكم. لو وجد حائل ولو كان رقيقا، خلافا لمالك، لو وجد حائل يكون مثلا ثياب رقيقة ولمس بشهوته، قالوا هذا لا يعتبر ناقضا. لماذا؟ لانتفاء اللمس، لأن الحكم مركب على علة. ولا مع حائل، وهذا المذهب ومذهب الشافعية، لأن اللمس إذا أطلق يراد به البشرة أي دون حائل. وأما مع الحائل فهو لامس ثياب المرأة، ولمس أو لمس ثياب المرأة لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، بل لمس البشرة هو الذي يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ولأن العلة مركبة لمس مع شهوة، ولا مع حائل لأنه لم يمس البشرة، وهذا هو الصحيح من المذهب، كما لو وجدت من غير لمس شيء وقيل ينقض مطلقا لأنه يصدق عليه أنه لمس المرأة واللذة موجودة على الحائل كما هي دون الحائل، لكن هذا مخالف للنص لأن النص قال لمست، ولو جوزنا هنا لو مع حائل لقلنا بالنقض هناك لمس الذكر ولو مع حائل، والصواب أنه لا ينقض. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، يعني لا ينتقض وضوء ملموس، قلنا لمس الرجل للمرأة بشهوة من الذي ينتقض وضوءه؟ عندنا لامس وملموس، اللامس هو الذي ينتقض وضوءه لورود النص، والملموس لا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة، وكذا قالوا ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه يعني من اللامس شهوة، لأن النص ورد في النقض في اللامس فاختص به كلمس الذكر، ولأن الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس، امتنع القياس. وإن انتقض وضوء اللامس وهو المذهب، يعني يقال بأن الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه مع القول بكون اللامس قد انتقض وضوءه، الجهة منفكة، اللامس ورد فيه الشرط وهو لمس مع شهوة، والملموس ما ورد فيه الشرط لأنه ليس بلامس، هو ملموس، وجاء النص في اللامس لا في الملموس، إذن افترقا، والقياس هنا ممتنع ذكرا كان أو أنثى. ومحل الخلاف الملموس إذا قلنا ينتقض وضوء اللامس، فأما إذا قلنا لا ينتقض فالملموس بطريق أولى، يعني متى تأتي هذه المسألة على المذهب. وأما غيره ممن رجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض فمن باب أولى الملموس، لا خلاف فيه، لأنه لا نص فيه، وقياس على الماس لا يصح لفرط شهوته، اللامس أشد يكون، والقياس ممتنع. والرواية الثانية ينتقض وضوءه أيضا اللامس والملموس، لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي فيه اللامس والملموس كالجماع، والأولى هو الأول، هو المذهب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.